بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي الأخير في هذا الأسبوع إن شاء الله، متى يبدأ الزوال؟ هل يبدأ بعد الظهر أو عند الظهر أو قبل الظهر؟ وإذا رمى الرجل أيام التشريق قبل الظهر، قبل أذان الظهر بخمس دقائق أو عشر، فهل رمي صحيح؟ وإلا ماذا عليه؟ بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: ما هو وقت الزوال؟ هل هو قبل الظهر أم بعد الظهر؟ وإذا رمى شخص الجمرات في أيام التشريق قبل الظهر بخمس أو عشر دقائق، فهل رميه صحيح؟ وماذا عليه إن لم يكن رميه صحيحا؟ الجواب: الزوال بارك الله فيكم يأتي بعد لحظة وهي توسط الشمس كبد السماء، فبمجرد زوال الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر وأصبح ذلك هو الزوال. وهذه اللحظة يصعب جدا تقديرها، وإنما هي عملية تقريبية. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء فإن ذلك هو وقت الزوال، وهذا يكون نفس وقت أذان الظهر، يعني لا يؤذن المؤذن إلا بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء. فمن رمى بعد أذان الظهر أو وقت أذان الظهر فإنه رمى بعد الزوال، وإن رمى قبل أذان الظهر بوقت ضيق كدقيقتين وثلاث وما يقارب ذلك فإنه لا يعتبر قد رمى قبل الزوال، وإنما رمى في وقت الزوال وبعد الزوال أيضا، لأن الأمر تقديري كما قلت وتقريبي وليس على سبيل الجزم. أما عشر دقائق فهذا وقت طويل، العشر وقت طويل. فعلى كل حال من رمى نسأل الله عز وجل له القبول. وهناك من أهل العلم من يجيز للشخص أن يرمي قبل الزوال عامدا متعمدا، وأما هذا الشخص طالما أنه كان يتحين وقت الزوال ولكنه رمى قبل دخوله بدقائق معدودة لعدم معرفته بوقت الزوال جيدا، فلا حرج في رميه إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليه ولا عليه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا تعمد الشخص أن يرمي قبل الزوال، يعني أراد أن يرمي قبل دخول الوقت المشروع للرمي عند جمهور أهل العلم، فإنه قد رمى رميا صحيحا عند جماعة من أهل العلم، وعند الجمهور يكون قد خالف في وقت الرمي. فإذا كان ذلك بعذر، يعني خشية الزحام أو كان الشخص مريضا فترخص ورمى قبل الزوال، فأرجو أنه لا حرج عليه. إذا كان يظن أن هذا من العذر المشروع له، وأما إذا كان لا عذر له ورمى قبل الزوال عامدا، فالأحوط له أن يذبح شاة عن هذا الأمر الذي خالف فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا كما تعلمون الشاة تكون هديا فداء يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولا يأكل منها، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك أخونا قالون، وأحبك الله الذي أحببتني لأجله.